الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل صحيح أن صلاة المرأة إذا لم تغطي قدمها تكون باطلة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن العبادة إذا انعقدت بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليها بالإبطال إلا بدليل شرعي آخر. والمتقرر عند العلماء أن مبطلات الصلاة توقيفية على النص، وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يدل على أن يد المرأة لا أعلم دليلا يدل على أن قدم المرأة إذا انكشف في أثناء صلاتها أو في حال صلاتها أو صلت وقدمها مكشوفة أن صلاتها باطلة. لا أعلم دليلا يدل على ذلك من السنة الصحيحة، ولكن الأولى والأفضل للمرأة أن تستر قدميها أن تستر قدميها بما يسمى بالجلال، فيكون سابغا يغطي ظهور قدميها. فقد روى أبو داود في سننه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في وصل هذا الحديث ووقفه، والأقرب إن شاء الله عز وجل أنه حديث يصح موقوفا. فإذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فهذا هو الأكمل والأفضل، لكن إن انكشف شيء من قدمها فإنه لا حرج عليها وصلاتها صحيحة. وما يقال بأن من انكشفت قدمها وهي تصلي فإن صلاتها باطلة فهذه دعوى لا دليل ولا برهان عليها، والله أعلم.